فهلموا يا شباب الإسلام في كل مكان، ونخص أهل الكفاءات في كل المجالات، ونخصص منهم القضاة. فهذه محاكم الدولة الإسلامية مفتوحة، فمن كان أهلاً للقضاء فليأتي إلى تلك المحاكم فيرجع الحقوق ويرد المظالم، ويحكم بما أنزل الله بلا مواربة أو محاباة، وإن رقاب جنود وأفراد الدولة أول الخاضعين. فهلموا يا أبناء الإسلام، هلموا إلى خير الدنيا والآخرة، أقبلوا إلى الحياة، فلا حياة بلا جهاد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالنفير النفير قبل أن ينقطع السبيل.